ثم نطلع في سورة الفيل ثم نستغرق وقتا طويلا وتستغرق سورة الفيل يتبقى من الدروس في سورة العلم ولكن قرر في كل درس لابد أن نقرأ من الصلاة فالمفروض نقرأ الليلة من سورة الفيل وهي السورة القميصة وفي كوني لو أحدثنا عنده دروس ممكن يتفقد هذه السورة سورة مكية وقيل مدنية سلب الأول إنها مكية لقول تعالى وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وأيها الثمان لأنه هذا البلد الأمين يعني إيه صار الشيء موجود جنب الساعة بدون الصورة وهو إيه مكة طبعا وأيها الثمان روي عن الفرائض بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفره في إحدى ركعتين بالدين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فعلت أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرعة الآمن أهلها أن يحاربوا هذا الحرب آمن بل الأمين هنا بمعنى آمن أمين بمعنى آمن هذا يستعمل في اللغة الأمين بمعنى آمن كما يقول الشاعر ألم تعلمي يا أسمو ويح بأنني حلقت يمينا لا أكون أمين يعني لا أكون آمني أمين هنا بمعنى آمن ألم تعلمي يا أسمو ويح بأنني حلقت يمينا لا أكون أميني يعني آمن فالأمين هي مكة من بلد الأمين كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أما المحتمل فيها قبله ففيها أقوال في الثلاث لاحتمال مواجهها لكل مدة كان في قدم من السنين والزيتون وطول السنين هذا بلد الأمين وقدم أربعة والسنين والزيتون وطول السنين هذا البلد الأمين فالثلاثة الأولى فيها خلاف لكن البلد الأمين لم يختلف فيها معها مثلا عن مجاهد هو الحكم أن التين الذي يرعى والتين التين معروف الذي يرعى والزيتون الذي يرعى قالوا وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم مدافعهما وعن قتادة قال التين هو الجبل الذي عليه دمشق والزيتون البلد الجبل الذي عليه بيت المقدس وعن كعب بن زيد التين مسجد المقدس والزيتون بيت المقدس وعن ابن عباس التين مسجد نوح الذي بني على الجوهري قال زيتون بيت المقدس فظهر انهما استجران المعلومات او جبلان او مسجدان وفرغ ابن جرير الاول منها ان هي سيره بكل الشجرتان المعروفه وعبارته والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال السير هو السير الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعقر منه السير لان ذلك هو المعروف عند العرب ولا يعرف جبل يسمى سينا ولا جبل يقال له زيتون الا ان يقول قائل اقسم ربنا جل ثناؤه بالسين والزيتون والمراد من الكلام القسم بمنازل السين ومنازل الزيتون فيكون ذلك مذهبا وان لم يكن على صحه ذلك انه كذلك دلاله ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز يجوز خلافه لان لنسق فيها منازل السين وليس المقصد فيها منازل الزيتون انتهى كلامه وفيه نظر لان من حفظ شد على من لم يحفظ كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد يعني الشيخ ابن الجرير رجح ان السين والزيتون هما الشجرتان وقال ما سمعنا عن جبل اسمه جبل الزيتون فالقصيده يقول لا من حفظ شد على من لم يحفظ معروف في التاريخ القديم ان جبل الزيتون فعلا جبل فلسطين يكون معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد صار صاحب الذخيره في بعداد جبال فلسطين ويتصل بجبال اسرائيل جبل الزيتون وقد دعي كذلك بكثره الزيتون فيه وهو قريب المسافه من اورشليم وفيه صعد المسيح لكي يرتفع في نفسها ويسمى ايضا طور زيزا الى الان طور زيزا يعني جبل الزيتون طور زيزا على ان فيما طواه ابو زيد تبقى المناسبه بينه وبين طول السنين والبلد الامين وحكمة جميعهما معا في نزح المكان الغير مفهوم يعني يقول لي الاسئله التي اقسم بها المفروض يكون فيه يعني او الاقرب يعني يكون فيه ثمان اقسم غيرها فعلى القول بان التجارب قرر ان السيره التي هما الشجرتان هيكون فيه في التناسق بين المختلف يعني والسين والزيتون تبقى والسين والزيتون وطول السنين وهذا بين عليه. فإذا كان طول السنين موضع ومحل مكان وانتبه للأمين مكان، فإذا أنكر أن نحمل السين والزيتون على أنهم ملاعب السين والزيتون أو أنه الموضعان يكون في اتفاق بين المجتمع كلها. يقول على أن فيما طوره ابن جرير فرقا مناسبة بينهما وبين طول السنين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معا في نسخ واحد غير مقبول. فالأصح أنهما موضعان أو موضع واحد معظم، ويكون المجتمع ثلاثة مواضع مقدمة. قال ابن كثير وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة أماكن ثلاثة. بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من كل العالم أصحاب الثرى بعيد بعض. فالأول محل الدين والمحل الدين والزيتون، وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليه الناس السلام. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء بينما الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي مد قرنه كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة. التوراة موجود كان هذا المرة حتى الآن في الجزء. جاء الله من طور سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فاران. هذا نص موجود في التوراة إلى اليوم، وهو هذا الأمر في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول أحد إلا مكابر. جاء الله من طول سيناء يعني الذي كلم الله عليه وأشرق من تاعيه يعني جاء البيت المقدس الذي بعث الله عنده عيسى. واستعلن من جبال فاران، من جبال فاران. فاران دي كانت كلمة معروفة تماما في لغة الزمن العهد القديم، لغة معروفة فاران هي مكة، جبال مكة. وحتى موجود فيها نص في إسماعيل نشأ في جبال فاران أو بين جبال فاران يعني جبال إيه؟ مكة. فاران مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكره مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب تصويره في الزمان، ولهذا أقدم بالأقرب ثم الأطرف منهم ثم للأطرف منهما. انتهى كلام ابن تيمية. ومراده بعض الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإنه ذكر ذلك في كتابه البواب الصحيح من البدء دين المسلم. هذا من روائع شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب جليل من أن يفهم العمر في دراسته، يعني كتاب خير جدا من أروع الكتب في هذا الباب. كتاب البواب الصحيح ويكتب من الأمريكان من اهتمام بهذا الكتاب مترجمينه موجوده نسخه مكتبه الهندس اللغه الانجليزيه، ومن لم يره اصلا قبل ان يقراه او يقراه. فالكتاب من اروع الكتب، ومعظم من الف في موضوع بحث تحقيق المصالح انما كان عالقا على هذا الكتاب. وفي الجواب الاخير من البدء الدين المسلم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقط شهاده الكتب المتقدمه في نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طول سيناء، وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طول سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال النرى. قال كثير من العلماء والله لأبي محمد بن خطيبة: ليس بهذا خفاء على من تكفره ولا غموض، لأن مجيء الله من طول سيناء إنزال التوراة على موسى بطول سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون إشراقه من سعير إنزاله على المسيح الإنجيل. وكان المسيح من سعير أرض الجليل بقرية الجدعة ناصرة، وباسمها تتسمى من اتبعه نصارى. وكما يجب أن يكون إشراقه من سعير اللي هي ناصرة للمسيح، فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة. لأنه ما يذكر أهل السنة يعرفون كيف جبال فاران هي جبال مكة وليس أي تفسير. قال: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف بأن فاران هي مكة، أي ادعوا أنها غير مكة، وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإنكارهم. قل: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران وكنا باللون على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فرد. بمعنى ان كان ثاني اعراض الفرد اسمه فرد واستعلم الله منه يعني فرد منه رساله او نبوه في المكان. والنبي الذي انزل دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فرد والنبي الذي انزل عليه كتابا بعد المسيح او ليس او ليس فعلا وعلم بمعنى واحد وهو الظهر والكسب. فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الاسلام وفكى في مشارق الارض ومواردها كتبه ان تعلم ظهور الاعلان والانتصار في الكبير وهذا ليس الا لمله الاسلام. وقال ابو هاشم ابن صقر شاعر جبل بالشام منه ظهر ظهور المسيح عليه السلام. قلت وبجانب بيت لحم بجانب بيت لحم القريه يقول اسمها المسيح قرية تسمى إلى اليوم تاعير ولها جبال تسمى جبال تاعير. وعلى هذا فيكون ذكر ثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كثيرة. وطبعا تعرفون جبل النور أو جبل الذي فيه غرق رأس شكله مميز جدا يعني الناس بتاعت الجبل خطته غريبة شكلها لا يعني لا يوجد هذا الجبل جبل وتجد المنظر عن قطب الجبل كأن يعني كأن الجبل منطوي يستقبل حالة من يخلق. فيكون ذكر ثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كبيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم. وفيه كان ابتداء لنزول القرآن والبرية التي بين مكة وطول سيناء تسمى برية فاران. ولا يمكن أحد من يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي. فعلم أنه ليس المراد باستعماله من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني فذكر إنجيل التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن. وهذه الكتب نور الله وهداه. فقال في الأول جاء أو ظهر في الثاني أسرع وفي الثالث استعلم جاء الله رسولي سيناء وفي الثاني وأسرع قبل سعيد وفي الثالث واستعلم من جبال فرات. وكان مدين التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك. فنزول الإنجيل مثل إشراق الشمس جاء به النور والهدى بإضافة النور اللي هو بتاع الفجر وبعده شوية ينضاف إليه إشراق بقى النور زاد أكثر. فامتلوا لهذا جاء أو ما كان مليء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك. ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس لماذا لأنه جاء به النور والهدى. وأما نزول القرآن تعلم من جبال فرات فهو من جبل ظهور الشمس في السماء ارتفع تمام الأرض ولهذا قال واستعلم من جبال فرات. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في فرق الأرض وغربها أعظم مما ظهر في الكتابين المتقدمين كما أظهر نور الشمس إذا استعلنت في مكانات الأرض وغربها. ولهذا سماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا. والخلق محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجة إلى السراج الوهاج فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت بل قد يتضررون به في بعض الأوقات. وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت وكل مكان بين النهار سرا وعلانيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم دنيا في الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فتبلغ ملك أمتي ما دنيا لي منها. هذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن. إذا نأخذ من كده إن شيخ الإسلام الجميع يوجه القول بأن والتين والزيتون بمكان يعني المكان الذي يلغي فيه التين والزيتون وطول التينين مكان. وهذا ثلاثة تجيب مكان يبقى أقسم بثلاثة أماكن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله والتين والزيتون وطول التينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ومنها بعث المسيح فأنزل عليه فيها الإنجيل. وأقسم بطول سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى ونداه به من وديه الأيمن في البقعة المعركة من الشجرة. وأقسم بهذا البلد الجميل وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه وهو الذي جعله الله حرما آمنا فلن تخطف الناس من حوله وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. ثم قال شيخ الإسلام في نفس هذه الآيات الثلاثة: إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نور وهداه وأنزل فيها كل الله الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء وأسرق من سعير واستعلم من جبال سارا. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني، فقدم الأسبق فالأسبق، يبقى التوراة جالس التكليف الزماني الأول إيه؟ جاء الله من طول سيناء موسى وأسرق من سعير عيسى واستعلم من سارا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما بشأنها، وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وتعالى وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، بدأ بأدنى درجة ثم الوسط ثم أعلى الدرجات، يعني المقصود هنا التعظيم، تعظيم رسالة محمد عليه السلام. فختمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سينين ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. طبعا التوراة يعني أقوى وأهم بكثير جدا من الإنجيل، لأن الإنجيل جاء إيه مكملا ومكملا فقط، وخلينا نقول بعض ما يقدم عليه ولا يقدم، لكن الشريعة الأساسية كانت فين؟ التوراة. فلذلك انظر هنا بهذه الدقة، لأن سياق القرآن سياق تعظيم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأ فيها حسب قوته يعني وعزلته. والتين والزيتون دي رسالة مين؟ الإنجيل الطبيعي. وطول السنين موسى عليه السلام، وهذا البيان من القرآن الذي أقرأه في الجنة صلى الله عليه وسلم. يقول: فقفناها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول السنين ثم بمكة، لأن أسرق الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء، فأقسم بهم على وجه التدريج حسب مقامهم. فطبعا بدأ بعيسى ثم موسى وطول السنين ثم نبي محمد عليه الجميع الصلاه والسلام. فهذا في قوله تعالى: والجاريات غروة فالحاملات وفرا فالجاريات وفرا فالمقدمات امرا، فاقسم بطبقات المخلوقات طبقه بعد طبقه، فاقسم بالرياح الجاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فانها ايه فوق الرياح، ثم بالجاريات وفرا وتفصيل انها الكتب، ولكن الامثل ان تكون هي الجواجل اما المذكوره في قول سلا أخرى من الكلة الزماني كلا. والمقسمات الأمر هي الملائكة التي أعلى درجة من هذا كله. واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والسين يعني بشجرة هودة مؤسسة الديانة الجمهورية التي تحركت كثيرا عن أصلها الحقيقي، لا بأس من جواب ذلك الكلام، يعني فيقول أن تعريف هودة لم تكتب في زمانه، وإنما رؤيت الأحاديث برواية التفريق، ثم كتبت على ذلك حينما اصدق أتباعه. ثم قال: والله خيرنا، بل المحقق إذا صح تفسير من هذه الآية أنه كان أي موسى نبيا صادقا ويسمى في موسي أو زونانا، وكان في أول أمره يأوي إلى قدرة سين عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسولا، فجاءه الشيطان ليكسره هناك فلم ينجح معه، ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند المدينين وتسمى عندهم السينة المقدسة، وبالأخوان بلغتهم أجبالا. قال في هذه الآية: اسم الله تعالى أعلى تبيان من بشر الأربعة المحاسب تعالى من هدايته ونتعين في الدينين ودنياهم، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده: لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم. فبدأ تعالى بالقرنة بالمولية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفا عن أصلها، ثم ارتقى إلى النصرانية ثم اليهودية ثم الإسلامية إلى آخره. ثم يأتي المختم عليه وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات السلام والقدر غير ممنوع. لقد خلقنا الانسان في احسن تكوين، يعني في تكوين احسن تكوين، في احسن تكوين معناها في تكوين احسن تكوين. فاذا احسن تكوين بمعنى لمحروف، يعني في تكوين احسن تكوين، والتكوين هو التعريف ولم يجعل له عوجا قيما. التقييم هو التعديل. والتعديل او التقييم حسا ومعنى. في احسن تقييم حسا ومعنى. حسا في كشف الانسان وباليد انه يعني يمشي منخفض القامه يمشي على اربع مثلا انه على اكمل واجمل صوره. اما معنويا فايضا ان رفع هذه الزياده بالروح للانسانيه. ولقد كرمنا بني ادم وخلق على ونفسه ومن ثم عبدا. وهذا التقويم الذي قوم الله الانسان او عزله عليه من دلائل القدره ودلائل البعض. هذا من دلائل قدره الله سبحانه وتعالى وبالتالي يكون دليل على قدرته على البعث والنشور. كما يقول الشاعر دواؤك منك ولا تشعري وداؤك منك ولا تشعري فتزعم ان كبير من صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يقول تعالى لم يكن لطفة من ملل جملة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هنا جنس هي مفرد لكنها جنس. ما الدليل على ذلك الجنس؟ الكتاب قال إلا الذين آمنوا يعني كلمة الإنسان استثنى منها الذين امنوا فدل على انها اسم يعني جنس مثل سوره العصر ان الانسان الذي خط الا الذين امنوا فهو الاستثناء يدل على انه اسم جنس في احسن تقويم اي في احسن تعديل خلقا وشكلا صوره ومعنى. في احسن تقويم يعني احسن صوره واعدلها. العلامه التنسيقي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه. يعني الشيخ يريد أن يبين أن الإنسان إذا يتصرف مثل تصرف المنكر فإنه يعامل كما يعامل المنكر. فالكفار لما انكروا البعث ظهرت عليهم اماره الانكار بالزياده الاول لان من اقر بالاول لزمه الاقرار الثاني لان هذا ليس رفض البدء فاكد لهم الاجابه الاول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فلا يكذبك بعض بالدين. يعني اذا كان الله هو الذي خلقك وبدأ في احسن تقويم فلا يكذبك بعض بالدين يعني ما يحملك ايمان الانسان على التكذيب بالدين هو الجزاء. الدين هنا معناه الجزاء ما يليك يوم الدين الجزاء. ما يحملك ايمان الانسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك ان الله اوجدك اولا فمن اوجدك اولا قادر على ان يوجدك ثانيا كما قال تعالى كل حين الذي انشاها اول مره وقال كما بدانا اول خلق نعيده وقال هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وقال يا ايها الناس ان كنتم في غيب من البعث فانا خلقناكم من تراب الى اخر الايام. فلذلك ذكر تعالى ان من انكر البعث فقد نسي ايجاده الاول. يعني وفي ايات القران تدل على انهم ايه كانوا يقرون ان الله الذي خلقهم ويجزي انهم من خلقهم لا يقرون الله فهم لا ينكرون ان الله الذي خلقهم لكن هم تصرفوا تصرف الذي ينكر ان الله خلقهم. لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث والنشور. ينكرون البعث والنشور. فصاروا كأنهم أيضا ينكرون الإيجاد الأول. ولذلك الإنسان لا ينكر البعث والنشور إلا إذا نسي الإيجاد الأول. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. خلقنا في مكتبة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. قال تعالى: ويقول الإنسان فإذا ما مت ويسوق أخرى الحية أولا يذكر الإنسان إشارة أن يمكن ينكر النشور إلا إذا نفي البعث. فكأن كلمة أولا يذكر وفي الآية الأولى هل يكون سبيل ونفي خلقه. والله نفي خلقه فهو يقر أن ربنا هو اللي خلقه لكن بينكر لأنه بإمكانه البعث والنشور يستلزم أنه ينكر أيضا البداية الخلق فهو ينسى الخلق الأول. يقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا وبعض المفسرين قالوا في تفسير فما يكذبك بعض بالدين، يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالتوازن والإخاء بعد ما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفناه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني جعلناه أسفل من سفل، وهم من أصحاب النهي بعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى الجيل. ثم رددناه أسفل سافلين، وأسفل سافل للمتعكس المتساوي، لأن درجات النار تذهب إيه؟ سفلى، كلما نزلت تحت كل تكون أسوأ، فأسفل سافلين يعني أحق يعني منزلة. وثم للتراخي الزمني أو هو رتبي للرتب، أو أسفل سافلين إلى مكان أسفل سافلين وهو محل النار أو النار على جهنم. يمرون هذه العقلاء بالفاصلة أسفل سافلين، جماعة جمع العقلاء، أو التنزيل منزلة العقلاء. فلا قالوا ولو أريد منهم أهل النار والدرجات لأنهم أسفل السفل لكان أولى. ثم رددناه طبعا ثم رددناه، يعني اننا نفعل هذا بكثير من الناس، كل الانسان كل الانسان رددناه في التكريم، لا كثير من ايه من بني الانسان. نعم، تقول ايه انفق ماله على فلان، وانما هو انفق ايه بعض المال. نقول تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، هل يريد كل ماله؟ لا، بعض ماله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. الحقيقة بالنسبة لتفسير ثم رضيناه أسفل سافلين، العلماء المفسرين فسروها تفسيرا آخر، وهو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قوة واستدراك والفتوة والآن، ثم رضيناه أسفل سافلين يعني رد إلى أرض العمر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما في الغير فضلهم تعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مذموم، أي غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محدود أو غير ممدود به عليه. هل المقصود بالاستثناء؟ إلا الذين آمنوا، يعني ثم رددناهم أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهذا الاستثناء حولنا، إلا الذين آمنوا يعني فإنهم لا يردون إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في عافية من أن يردوا إلى الخرق وعرض العمر وإذ عمره طويلا. ويقول ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. هذا هو التفسير الأول. القول الثاني: إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ثم إذا أكثر التفسير: إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون هذه النار ولا يردون إلى النار. فلهم أجر غير ممدود، يعني غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير منظور به عليه. وطبعا المقدمة في هذا التفسير يعني لا يصح، لأنه من الذي هم الله سبحانه وتعالى، والله له منك وله الفضل، فلا من خير إلا من الله سبحانه وتعالى. فطبعا المقدمة هذا التفسير مقدم بصورة دون. وقد اعتمد ابن جرير في تأويل الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المعنى ثم رددناه إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له اسم عمله الصالح الذي كان يعمله في شبيبته، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شبيبته. والدين والسيكون وطول الدين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو والشباب والصحة ثم رددناه أسفل سافلين. طبعا الكلام الأول من الاستثناء أن لا يردون إلى الخرق وإلى أرض العمر هذا يمكن أن يروح على خلافه، كم جرى من الناس الصالحين وعلماء الحديث وكذا يقول لك إيه يعني تغير بأخرى اختلط بأخرى يعني إيه في آخر أمره. فبالتالي هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كله الجمال يقول الإنسان إلى النقاء من ده بلغ الإنسان لابد بيرجع للخليفة أو يعني إيه محل هو فلا يعيب الإنسان هذا ليس العيب وإن كان فعلا يوجد بركة في العمر والصحة لمن لكثير من الناس والعلماء والفضل لمن فعل الدين وعلى ما كان يرى الصفاء من عقله هذا من بركة الصفاء وبركة الإيمان والطاعة لكن هل يعني وجودها يقول إنه من بركة الطاعة لكن عدم وجودها هل معناها إن سوء ولا لا على تطوع على نفسه قديما ولا لا طبعا في نفس الوقت هل يصور الانسان الذي كان طول عمره في الطاعه والاستقامه ثم ابتلي بالمرض بما يعتري كبير السن من امراض الشيخوخه المعروفه فقدان الذاكره او نحو ذلك من هذه الاحوال يعني دي لا خلاص العمل بانه انسان مجنون لا الله تعالى هنا كانه يطمئن من جرت عليه هذه السنه حين طاعت في السن ورد الى امر العمر انه ما دام مكلفا فهو ايه ينال ثواب هذا اذا ابتلي باي مرض وكان بعض الناس احيانا استغربت ان واحد والعياذ بالله يعني حسن الله ياتي مسيرا ابتلي مثلا بالسرطان على طول تفسيرها ان دي ايه على مكتوب لا هذه سنن الله تمضي على كل خلق الله سبحانه وتعالى وربما يرتفع فيها درجات الانسان اذا ابتلي بالبلاء الشديد واضح فإذا كلمة بقى لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني كأنها بشارة بشارة ومواساة وتعزية لمن يبتلى بهذا إنه إذا اختل عقله مثلا اختل كبر السن واضح وبالتالي هيتوقف عن الأجر وقد تنطق منه أشياء غير حديدة يعني غير يعني القوى العقلية المستقرة ففي هذه الحالة يقول الله تعالى إنه ما دام حيا يجري عليه ثواب الأعمال الصالحة التي كان عملها قبل أن يبتلى بهذا في الرد إلى هذا الأمر لماذا؟ لأنه ظل مستقيما إلى آخر الثانيين فلما ابتلاه الله بهذا الأمر لأنه لا يد له فيه وإنما هذه سنة الحياة يجري عليه ثواب ما كان يعمله من الأعمال الصالحة قال إيه؟ فله أجر غير مبلوغ غير منقطع غير منقطع إليه لأنه إذا رد إلى هذا الأمر فيظل يجري عليه أجره تماما كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا سافر وكان في الحضر محافظا على النوافل والعبادات وكذا لكن نتيجه تفاقم السفر والانتقال احل بها يجري له اجره الذي كان يكفي له من قبل مع انه ما بيعمل عنه او مثلا واحد مستمر في قيام الليل ثم اثره قيام الليل مثلا لمرض واضح لانه يكفي اجره بالضبط كما كان يعمل من قبل ما دام الذي احل هو المرض فكذلك فله اجر غير ممنون يعني انه اذا دخل في هذا السن وفي اي ظروف لا ينقطع اجره بل يجري عليه ما كان يعمله في حال ثباته وقوته لانه ما حال بينه وبين الطاعه الا عذر الايه؟ تبعوه لا يتبعوه به يكون انهاء المزيد نعم الايه ثم رددناه اسفل سافلين لان رددناه الى ارض للعمر وان من كان يعمل بطاعه الله في شديدته كلها ثم كفر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شديدته ولم يؤاخر بشيء مما عمل فيه في ناره وذهاب عقله من اجل انه مؤمن وكان يطيع الله في سبيله. فعباره ابن جرير رحمه الله عباره ابن جرير واولى الاقوال في ذلك عندي لفتحها واجبارها بتأويل الآية قول من قال معنا ثم رددناه اي الى ارجال العمر الى عمر العمر الخرفاء الذين نهبت عقولهم من العرق فانسبق فهو في اكثر من سفل في اجبار العمر ولا هذا العقل. يقول الشاعر ان الثمانين وقد بلغتها احوج الثمانين الى فرزنانه الحوائج كلها يعني اعتبروا الا الذين امنوا وعملوا صالحا طبعا والايه طبعا في هذا وضحت ان رددناه لعند الذاكرين هو من اختار ما ايه الرد عذرا يقول تعالى ومن يعمر ينفسه في الخلق يرتد الى حتى ينظر احواله احيانا بل اقل الصغار نعم الله تعالى ان يبلغن عندك ان الرجل عند الكبر انه ممكن يعود بحل اطفال بالضبط كما كان امك مثلا وهي تنظف كمية من النجاسات والاقراص لا تاخر ولا تنفجر اذا احتاج في هذا اليوم ايام فلا تقل له نفسك ولا تنعروه فقل لهم قولا جيدا ومن معذور نفسك من فقد قال تعالى ومنكم من يرد الى ارجال العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فكيف يخلق ما يشاء هذا هو الأفعال. كل البقائي رحمه الله تعالى إذا بلغ المؤمن من في طرف لا يعجب عن العمل كتب له ما كان يعمل وهو قول تعالى فلهم اجر غير مجنون. فقال ابن قتيبة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني الا الذين امنوا في وقت القدره والقوه اللي كانوا من وقت القوه والقدره فانهم حال الكبر غير منصوفين وان عجزوا عن الطاعات لان الله تعالى علم انه لو لم يكسبهم القوه لم ينقطعوا عن افعال الخير فهو يجري لهم اجر ذلك هو ما توقف الا بالعذر لا يد له فيه فقط وعن فقد عقله خلاص او حيل بينه وبين الامام الصلاح بشيء لا تكتب له فيه نعم كان المساق على ايه على النية كان العقل يكون على النية زي ما قلنا قبل كده في سبب خلود اهل النار وخلود اهل الجنه الخلود ليه؟ بالنية لأنه يكفر خطر السنوات محدودة والمؤمن يؤمن السنوات محدودة ويأتي الخطر في الثواب ليه؟ بالخروج في الجنة أو في النار لماذا؟ لأنه المؤمن ينوي أن يستقيم على طاعة الله مهما امتد به العمر لو عاش في الأبد سيظل مستقيما على طاعة الله منبيا حق الله الكافر يحدث في الشيء مصر على الكفر إلى آخر لا أمكنه فأؤمن هذا بنيته ولك بنيته وأرسيل بالخلود فكذلك المؤمن في حياته يعني ما دام بينوي الاستقامه على الطاعه ثم حيل بينه وبينها بمرض او بعذر كما هذه الاحوال التي ذكرناها فانه ايه لا ينقطع اجره بل يستمر كانه بالضبط يعمل نفس الاعمال التي كان يعملها قبله هذه الاستقامه. يقول المصري وانما قلنا هذا القول يعني يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات متى في حال صحتهم وشبابهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات في حال الصحه والشباب اذا ردوا الى اسفل الجسيم او الى ارض العمق او الى بعض الشيخوخه فلهم اجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئه ما كان لهم من ذلك على اعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم اقوياء على عمل. يقول وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى ذكره اخبر عن خلقه ادم فابن ادم وتطبيقه في الاحوال الصوره هي الاشاره الى ايه؟ المراحل التي مر بها ابن ادم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. هذا السياق جاي في سياق الاحتجاج بذلك على ممكن قدرته على البعث بعد الموت. يعني الايه بعد كده ليست الاخر فما يكذبك بعد بالدين بعد يعني بعد اقامه هذا الحج بعد هذا الجدير الواضح على البعث والنشور كيف يجرؤ الانسان على انسان من الايه؟ بالجزاء الدين هنا الجزاء فما يكذبك بعد من الذي يقوى ويتجاسر ويدعو على ان يكذب بالباقي الوجود بعد هذه الحجه؟ ما هي لو الحجه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رميناه اسفل سافلين. فالسياق هنا احتجاجا الايه؟ على ممكن قدرته على البعث بعد هذا الموت. الا ترى انه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني بعد هذه الحجه ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين. وإنما الحجة على كل قوم بما لا يؤثرون على جهله مما يعاينونه ويحسونه. يعني ايه؟ كثير من الناس يرجح الكلام الكريم والكلام في غاية القوة الحقيقية. أعرف أنني رفضتكم لكن خلاص جاوبنا عن الإسلام. ردوا ايه؟ الآية زي ما احنا قلناها بكده ثم رددناه أسفل سافلين. في احتمالين ثم رددناه أسفل سافلين بأن يرد إلى هذا العمر ونشر كما ذكرنا وإما رد أسفل سافلين بدخول النار بدخوله النار يأكل تكريم قلنا في النار واضح فهو يقول ان لم يقول لا سياق الايات هنا سياق اقامه الحجه عليهم بقدره الله على البعث والنشور واضح ولما يجب تقيم الحجه على واحد بتاثيره بكلام لا يمكن ان ينكره ولا يدفعه انت لو انكره يعني بمعنى كما يتجرك بعد بالدين ان الاشاره هنا بعد يعني انا اخبرتكم ان هؤلاء يردون الى اسم سافلين هو ممكن يقول لك انا بانزل اصلا في حكم النار انا اكثر اصلا في حكم النار اصلا عشان تقيمها الحق عليا فلما عايز تقيم الحق عليا حاجه انا مؤمن بها فالله سبحانه وتعالى هنا في سياق اقامه الحجه في البعث والقدرات على البعث والنشور اتى به بما يدل على بما يصلح حجه على البعث والنشور عشان يكون فاهم الكفيل بعده بعد هذا الحكم فايه الانسى فاهم؟ انك تقول ثم رجعنا اسفل سافلين يعني بدخوله في النار بتبع حكم ولا ثم رجعنا اسفل سافلين تنويع المراحل التي مر بها الانسان الذي يستكشف عن قدره الله. فالانسان ده انسان مخلوق يخضع لكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى به. فيعطيه القوه تغير الاحوال دليل انه مخلوق وانه حادث وان الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الجليل وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى لكم اخبر عن خلقه ابن ادم وتفريقه في الاحوال احتجاجا بذلك على ممثله قدرته على البعث بعد الموت. الا ترى انه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني فما يكذبك بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قول كانوا ممكنين معنى من المعاني بما كانوا له ممكنين. بالعبارة الأخرى بعلم المظاهر الأخرى الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها. الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها. يقول وإنما الفتلقوا على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاين له ويحس له أو يقدرون به وإن لم يكون له محسين. وإن كان ذلك كذلك وكان القول للنار التي كان الله يتوعدهم بها بالأكرة ممكنين وكانوا أهل الخرق والخرق من بعد الشباب ونزالة الكاذبين فهو بيسوقوا الناجي بسرعة أمراض الشيخوطة وحلاج الشيخوطة والهرق هل محسوسة أم غير محسوسة؟ محسوسة بالنسبة إليه. فدين يصف الحجة عليهم وهي التي قمتها كما يشبك بعد هذه الإيه؟ يقولوا وإن كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين وكانوا أهل الهرب والخرق من بعد الشباب والجلد شاهدين علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تفريقه خلقه ونقله إياه من حال التكوين الحسن والشباب والجلد إلى الهرب والضعف وفناء العمر وحدوث المرض. وعليه سيكون الاستثناء منقطعا يعني يكون بيعمل ايه؟ لكن استدراك لذلك لا يتوحد من ان التساوي في ارض العمر يقتضي التساوي في غيره ويكون الجميل حينئذ مبتلى والفاء داخلا في خبره. واما على الوجه الاول فالفاء للتشريع ومذكورها جمله مترتبه عليه ومؤكده له. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى في اخر السوره فما يكذبك بعد بالدين اي بعد هذه الحجج الواضحه وهي لا تخلق الانسان وتطوره الى احسن امره ثم رده الى احق درجات العدل اسفل السافلين وهذا هو المشاهد لهم يحتج به عليه. اما رده الى النار فامر لم يشهدوا ولم يؤمنوا به فلا يصلح ان يكون دليلا يقيمه عليه لأن من كان الدليل أن ينقل من المعلوم إلى المتروك والبعض هو موضع إنكاره فلا يحتج عليهم لإثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا واضح. من يكتب هذا الوجه أن حالة الإنسان هذه في مسأله من نطفة فعلقة فطفلا فغلاما فشيخا فعلما فهرم وعشر جاء مثلها في النبات وكلاهما من بلاء البعض كما في قوله تعالى مهنا من حياه الدنيا لا يعلم الله الا قوله دامت لغيره اعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله والجوانب. وقال تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء اداء فتلك ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يزيد فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. فكذلك الانسان لانه كالنبات سواء كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. الاستثناء كما قلنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. قلنا ان اجرهم ايه؟ فالمصيبوا في الصبا والخرق فانهم لا يشهدون ايه؟ الثواب ينزل عليهم الثواب ما داموا احياء للمسبب المالي ذكرنا. في بعض العلماء قالوا ان الاستثناء ان الذين امنوا يعني لا يردون الى اسفل السافلين لان المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعه وفي ذكر الله فهو كامل العقل. وقد تواتر عند العامه والخطه ان حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرق ولا الهذيان. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينه المنوره الشيخ حسن الكعب لا زال على قيد الحياه عند كتابه هذه الكتب الاصغر تجاوز المئه بكثير وهو لا يزال يخرج تلاميذه القرآن ويعلمهم قراءات العصر، فقد يسمع لأكثر من قرن يقرؤون في أكثر من موضع وهو يقصد على الجميع. وهذا يعني ملاحظ يعني، لكن رسم ايه يعني دي تنقل الاثبات ان من وصل لهذا السن وحفظ الله عليه الحق ويكون نعم بسبب العلم وكذا، لكن مش معناها ان كل امراض الشيخوخه يبقى ده بغمد العلم او ان هذا غمد، لا دي كلها في حال. فنثبت ان انا يعني مثلا علمها الالباني رحمه الله تعالى مرضي عما يفرق 90 سنه، الشيخ الزايد حوالي 91 سنه رحمه الله اجمعين. فهذا موجود ومتعرف يمكن قليل كثير من بدء، وهذا شيء عديد جدا، وهو العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد، تلقيت عليه الشيء وقيت العلم اللي جابها، هذا كان قليل لبدء أو ربما أكبر منه قليلا، إلى الآن حي ونور. فالشيخ الوالد المشهور جدا تكون فصيحة سمعنا الثقة الشيخ عبد القاضي باعتباره من بلده لا يعرف هذا الثقة إنه ما يسمع هذا ما يصدر أبدا عن فكر الله بأي حال من الأحوال، لا يمكن يعني لا يستطيع أن يطلق لسانه على الجسم مطلقا، يعني هذا عجيب عجيبة من العجائب، ويعني كبير جدا في السن ومع ذلك ما شاء الله يعني يحفظ في كتب بكل العلم يحفظها في الجسم في الحرف، يعني كتاب المجلد من الجلد إلى الجلدة يحفظه في ذاكرته المجلد. أنا كنت أقرأ عليه أحيانا في كتاب ابن رجب اللي هو وقائق المعارف، فكان يصححني في الكتاب، يعني انا اقرا من الكتاب وهو من دلوقتي، فالله اعلم ربما ما تعلم فيه الا وكان حاضرا له، لكن على علم عظيم جدا يعني كان الشيخ بتاعه يتغير، كان هو يقوم مقامه في اخر الشيخ مداد واضافي، فانا كنت كل فتره اتخيل ان هو الشيخ كبر يعني مسؤول جدا في الكتاب، فالعهد قريب جدا من سنوات قليله، وجد من احد الاخوه من ابها من العصير كل ما زال حي مؤمن حفظ الله تعالى. فكان يعني هذا شيء من ملاحظ فعلا ان الله تعالى يحفظ اذا حفظ الاسلام.